نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث الحادي عشر وهو حديث أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى أو رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يليك إلى ما لا يليك دع ما يليك إلى ما لا يليك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث وهو الحديث الحادي عشر من الأربعين صحابيه أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب وكما ذكر المؤلف رحمه الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانه وهو أبو محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب فأبوه الصحابي الجليل والخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي الجليل كانت ولادته في السنة الثالثة من الهجرة وهو من فضلاء الصحابة وكرمائهم وقد ثبت في فضله هو وأخوه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وورد في فضله هو نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله سيصدق به بين فئتين أو قال طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة الحسنة ودامت له ستة أشهر ثم اجتمع بأرض الشام مع معاوية وكل له أتباعه ومبايعه جند ورأى الحسن رضي الله تعالى عنه أن يتنازل لمعاوية في خلافة المسلمين وبذلك يحقن الدماء وبذلك يكون حقنا ليكون في ذلك حقل لدماء المسلمين فتحققت ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعد ذلك من معجزاته وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكذلك كان الأمر فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 54 من الهجرة وذكر في وفاته أو سبب وفاته قصة وينقل بعضهم أنه الذكر أنه قتل مسموما وقيل غير ذلك. ومن فضله ما جاء في كلام المؤلف حيث قال ريحانة رسول الله، والريحانة من الريحان، والريحان نبات معطر ومعطر، ففيه عطر ورائحة بهيمة جميلة، وهو مأخوذ من الروح والريحان، وهذا لشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم له، ولهذا تجد الأم أو الأب من ولده قرب وصلة، ولربما إذا لقيه ضمه وقبله، ولربما يشمه لما بينهما من علاقة وطيدة، ولما يجد في نفسه من حبه لولده لطفا و يعني محبة وشفقة وحنانا على ولده، وهو الذي ذكر هنا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه لأنه ولد بنته، ولد البنت شد الصدق. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ولد سنة 300 وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 19، فلما توفي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ 7 سنوات. ورواية الولد الذي عمره 7 سنوات تحمله يصح وأداؤه لا يصح، أما التحمل فيصح على الصحيح، وأما الأداء فلا يصح حتى يبلغ. وقد ذكر البخاري في صحيحه كتاب العلم باب متى تحل رواية الصبي، وذكر حديث ابن عباس أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان يصلي فنزل من دابته وتركها تمشي بين الصفوف، قال وقد ناهز الاحتلام أي قارب ولم يحتل. وفي حديث أيضا محمود بن لبيك أو ابن الربيع أنه قال أذكر مجة مجة النبي صلى الله عليه وجهي وأنا ابن 5 سنين. هذا يدل على أن الصبي يصح تحمله إذا كان يميز، وابن 7 يميز. أما الأداء أي الرواية للناس، الحفظ يصح حفظ الصبي إذا قال حفظت هذا وهو صغير صح، لكن الأداء أن يروي للناس وينقل للناس ما يصح ذلك إلا بعد البلوغ. وكأن في الحديث إشارة إلى أنه وهو صبي لكنه حفظ، فقال الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت يعني قد ضبطت هذا الشيء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يقولن أحد هو كان ابن 7 سنين عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تحمل؟ نقول الصبي صح تحمله باتفاق الحديث، وإن كان اختلفوا في ضبط السن، ثم إن هذا قد حد لنا بما يدل على حفظه وتمكنه من ذلك وتثبته، فقال حفظه فهو ضبط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما كلمة دع فهي بمعنى اترك، دع أي اترك، وهذا الفعل منه المضارع والأمر، يقال دع أي اترك، ويجر يترك. أما الماضي فليس مستعملا عند العرب، ليس مستعملا عند العرب وإن كان موجودا، لأن الفعل الماضي من دعهما ودع ودع، وقد وجد في كلامهم شعرا ونثرا شعرا ونثرا. وقرئ ما ودعك ربك، ما ودعك ربك، هي قراءة رجل، قرئ ما ودعك ربك وتركك. فهذا الفعل أصل موجود، لكن ترك العرب استعماله، ترك العرب استعماله، فيستعملون مكانه في الماضي ترك، ولا يستعملون منه إلا المضارع والأمر يدعو ودع. فدع بمعنى ترك. ما يريب، يريب بفتح أوله، ويصح الضم، والأصح الفتح من راب يريب ريبا وارتيابا، والريب أصل الريب أصله هو الاضطراب، كما قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، يعني لا اضطراب ولا تناقض ولا شك فيه. وقال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، من الريب والاضطراب. ومن ذلك الريبة أي الشك. فدع ما يريبك بفتح الياء هو الأصح، ويصح يريب بالضم على أنه ما مضارع الرباب أرابه يريبك. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما فيه الشك إلى ما لا يريبك، إلى الشيء الذي لا ريب فيه ولا شك. هذه الأحاديث الأربعين للإمام النووي كما ذكرت هي قواعد عظيمة لهذا الدين، وهي من أصول هذا الدين كما ذكر النووي رحمه الله تعالى نفسه في المقدمة. فهذا الحديث في باب ترك المشتبهات أو المشتبهات، وقد سبق حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه المشتبهات أشار لك في هذا الحديث السابق قد مر معنا، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه. كل هذه الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، لكن بعض الناس يعلمها، فالذي يعلمها قد بدل الحكم فيها، يا حلال يا حرام، الحلال بين الحرام بين، بين الحلال والحرام أشياء تشتبه على الناس أو على كثير من الناس، لكن من الناس من لا تشتبه عليه، فالذي لم يشتبه عليه يأخذ بالحكم القطع، يعني الذي ظهرت وبانت له أنها حلال فيعامل على أنها حلال، والذي بانت له أنها حرام يعامل على أنها حرام. لكن كثير من الناس لا تتبين له فتشتبه عليه، فتشتبه عليه، فما الواجب عليهم؟ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من أراد أن يطلب البراءة والسلامة والصفاء لدينه وعرضه وعدالته فليترك هذا المشتبه، دع ما يريبك. وأما الذي يقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أما الذي يفعل الشبهات وما اشتبه عليه فإنه واقع في الحرم. أي ذكرنا للعلماء ذلك تفسيرين، الذي يفعل الشبهات فقد وقع في الحرم. ما معنى؟ يعني إذا استسهل الأمر المشتبه يتدرج معه الشيطان حتى يستسهل الحرام فيفعل الحرام. إنسان أراد أن يتعامل معاملة ما فوجد فيها شبهة كالمعاملات التي يغرق بها الشباب في هذا الزمان، هذه هي من الربا، ليست من الربا، هي حلال، هي حرام، ماذا يكون حلال ولا يكون حرام، ماذا يكون الله فيها شك، فيها ريب، أمر غير قطعي أنه لا ريب فيه، كذا مشتبه عليه، ماذا يفعل؟ قال إنه كان يكون حلال يفعله. فإذا يستسلم هذا المشتبه، يزيد في أمر آخر يستسهل حتى يصير ماذا؟ يأتيه الحرام الصافي الخالص فيأتيه سهلا، فيكون وقوعه في الشبهات حقيقة وقوعا في الحرام. التفسير الثاني، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، معناه أن الوقوع في الشبهة ذريعة للوقوع في الحرام، لأنه قد يقع في الحرام، قد تكون شبهة لكن قد يقع في الحرام، فهي طريق إلى الحرام. فالمعنى الأول أنه يستسهل، والمعنى الثاني أنه تكون طريقة ووسيلة. وهذا الحديث دعا يليبك إلى ما لا يليبك يدور حول هذا الحديث، وسيأتينا حديثا آخر يدور حول هذا المعنى، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى السابع، الحديث السابع الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم، فقال: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني جئت تسأل ما هو البر وما هو الإثم؟ البر حسن الخلق، والإثم قد يكون واضحا وقد يكون مشتبها عليك، فذاك الذي تجد في نفسك ترددا فيه ويحيك في الصدر وتكره أن يطلع عليه الناس، فاعلم أن ذلك هو الإثم، أو الطريق إلى الإثم، أو السبيل إلى الإثم، أو هو الإثم كما في الحديث واضح وواضح وصحيح. إذا فيقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريب، اترك ما اشتبه عليه، اترك ما تتردد فيه، اترك ما لم يتضح لك حكمه وحاله، اترك ما تنازعه الحلال والحرام ولم يصل لك، ولم يأتي من العلماء من يبين لك حقيقة ذاك الأمر، لأنك لم تجد من أهل العلم من يبين لك، أو من وجدته لم يبت لك في المسألة بقول أو غير ذلك. فدع ما يريبك، ما أنت في شك منه وفي ريب واضطراب، إلى ما لا يريبك، إلى الأمر القطعي الواضح الظاهر البين، فانتقل إليه. فهذه الحديث، هذا الحديث والحديثان السابقان أو الحديث السابع، الحديث السابع والعشرين يدوران حول هذا المعنى، وهذا يدل على أصل عظيم، وهو أن الواجب على المسلم أن يتثبت في أمر دينه، وأن لا يحوم حول الإيمان وحول الحرام، وأن المشتبه يتركه ولا يلتفت إليه. ولا ينتبه إليه. ولا شك أن الوضع ومن تمام الوضع أن تترك شيئا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. فليس الوضع هو ترك الحرام فقط، هذا من التقوى، لكن حقيقة الورع أن تترك شيئا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. خشية ماذا؟ الوقوع في الحرام، فهذا من تمام الورع. ولهذا كان في تاريخ هذه الأمة مما يدل على الورع قصصا أو قصص عظيمة وكثيرة وجليلة، بل حتى في حق الأنبياء فإنه كان من ورائهم الشيء العظيم. فهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما شغلته أو رأى أن الخيل شغلته عن صلاة العصر تقدم بها في سبيل الله عز وجل وقربها في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وهبنا لداود سليمان نعم الأب إنه أواب إذ عرض عليه إلى عشي الصافنات الجياد فقال رب إني أحببت حب الخير عن ذكري حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطابق مسحا بالسوق والعمى. قال أنه كان يجهز هذه الخير فشغلته حتى غربت الشمس، فقال: هذه شغلتني عن ذكر الله عز وجل وعن صلاة العصر فيما ذكر في تفسير الآية، فذبحها وقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الصحيح كقصة الرجل أو هما رجلان من بني إسرائيل باع أحدهما أرضا لآخر، فبينما يحفر المشتري للأرض يحفر في الأرض وجد كنزا صبة مليئة بالذهب، فبحث عن البائع حتى وجده فقال: إني قد وجدت في الأرض هذه الصبة، هذا الذهب، هذا الكنز، وإنما بعتني الأرض ولم تبعني هذه الصبة، وأنا إنما اشتريت الأرض. انظر إلى ذلك الورع، يعني لما وجد هذا الذهب قال البائع: لن يبيعني الذهب، باعني الأرض. وإذا كان يعلم أن هذا الذهب موجود فيها ما تركه، يأخذه. فقال: بعتني الأرض ولم تبيعني الذهب. فقال البائع أيضا هو أورع من الآخر، قال: بعتك الأرض بما فيها. قال: بعتك الأرض بما فيها، يعني الأرض كل ما فيها بعته لك، فأنت وجدت هذه الصبة فيها فهي حق لك. قال: لا، إنما اشتريت الأرض ولم أشتري هذه الصبة، هذا الكنز. والآخر قال: لا، بعتك الأرض بما فيها. فاقتصم إلى رجل حكيم عالم فسألهما، فقال لأحدهما: ألك ولد؟ قال: نعم. وقال الآخر: ألك بنت؟ قال: نعم. قال: فزوجوهما واجعلوا هذا الكنز نفقة على زواجهما وعليهما. فكان هذا مخرجا عظيما دليلا يدل على العلم والحكمة. والحاصل أن فيه وضع، الحاصل أن فيه وضع. كذلك نقل عن بعض الصحابة أنه بينما هو يصلي في بستانه أو قال حاجة ذكر هذه القصة، فإذا بطائر يطير ولم يجد من منفذا من شدة تلاصق الأبصار والشوك، فجعل يتدفع الطائر حتى وجد قرة فخرج منها وقرب، ثم عاد على نفسه فقال: شغلني الطائر من هذا، هي في سبيل الله، تصدق بها في سبيل الله. وهذا لا شك أنه من التقوى ومن الورع. كذلك نقل عن بعضهم أنه أرسل، كان يبيع السكر، فاتصل به غلامه وأرسل له من بلد بعيد: إن قصب السكر قد فسد عندنا هاهنا، فاشتري من السكر ما أمكنك. لأنه يعني يستعمل قصب السكر لبيع السكر. فأرسل إليه الغلام أن هذا الأرض التي فيها قصب السكر التابع لك قد فسد، فاشتري من السكر ما شئت أو ما أمكن. فاشترى ذلك الرجل السكر، فلم يمض وقت حتى باعه فصار فيه ربحا عظيما، فوجد فيه ربحا عظيما، فرجع إلى الذي اشترى منه السكر وقال: إنما اشتريته منك ولم أكن أعلم أن هذا الأمر يقع، فهذا قد أرجعته منك. فقال له الآخر: لا، قد أبحت لك السكر بربحي. قال: لا، حتى أرجعه. فالتقى ودع ما آمن وأوعى. وآخر أيضا أرسل سلعته إلى بلد وقال لآمنه: بعها بسعر يومها، يعني يوم وصولها. فلما وصلت فإذا بالسعر نازل، فقال الآمن: أمسكها حتى يرتفع السعر وأبيعها. فامسكها حتى إذا ارتفع السعر باعها، وأخبر صاحبها فقال: قد خنتني، قلت لك بعها بسعر يومها يوم وصولها، وقد خنت فتركت حتى إذا ارتفع السعر وبعتها، هي صدقة في سبيل الله، فتصدق بها كلها، فتصدق بها كلها. وهذا لا شك أنه من الورع، ومن ترك ما يليه إلى ما لا يليه، وإن كان الأمر هذا واضح، كان يمكنه أن يمسك الثمن الذي هو بسعر يوم وصولها، والزائد يتصدق به في سبيل الله. وأيضا صاحب السكر كان يمكن أن يمسك ثمنه الذي هو ثمن منخفض ويبيع ويتصدق بالزائد، لكن هذا من شدة الله ومن تقواه وتمام تطبيق تام للحديث: دع ما يليه إلى ما لا يليه. ونقل عن الرجل أنه جمع زرعا ينتظر متى ينهض ليبيعه، فإذا بسحابة عظيمة يراها زمن الخير، فقال: والله ما أراني إلا كرهت الخير للمسلمين، ما أراني إلا كرهت الخير للمسلمين، فباعها ولم يأخذ فيها ربحا، وأخذ على نفسه العهد على ذلك. وهذا لا شك أنه من تمام ترك ما يلي إلى ما لا يلي. والشواهد في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، والواجب على المسلم أن يترك المشتبه وأن لا يدور حول الحمى ولا يدور حول الحرام، فإنه يخشى عليه أن يقع فيه، يخشى عليه أن يقع فيه. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم: ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم: تحريم الشيء تحريم لذاته وجميع جزئياته ووسائله، إذا حرم الشيء حرم به جميع ما فيه، وحرم كل ما كان يؤدي إليه. وفوائد الحديث يتضمن فوائد كثيرة، منها أن الحلال البين المحض لا يلزم تركه لأنه لا ربا فيه، كما أن الحرام البين المحض يجب تركه وليس من باب الورع لأنه لا ربا فيه، كما أن الحديث يدل على أن ثمة أمور قد يرتاب فيها المسلم، قد يرتاب فيها المسلم، ويدل الحديث أيضا على أن من تمام الابتلاء الذي خلقنا له كما قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن تمام هذا الابتلاء الابتلاء ببعض الأحكام التي تشتبه على الإنسان حتى يرى منه بس ما هو السبيل الذي سيسلكه، هل هو سبيل شرعي أم سبيل غير شرعي. فهذا المشتبه من ابتلاء الله عز وجل لنا به، قد يتبين لبعض الناس وقد لا يتبين وقد يتردد فيه أن بعضهم. كما دل حديث من الفوائد أيضا أن المشتبه والمرتاب فيه الحكم الشرعي فيه تركه، الحكم الشرعي فيه تركه. ودل الحديث أيضا أن من تمام الورع ترك المتشابه، كما يستفاد من الحديث أيضا أن ترك المشتبه يعد من الورع، وهذا في حق من اجتهد في ترك الحرام. أما الذي يغرق نفسه في الحرام ثم يسأل على شيء مشتبه وهو غالب الأصل في الحرام فهذا كأنه يلعب. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاء أهل العراق يسألونه عن نجاسة دم البعوض، قال عجيب، تسألون عن نجاسة دم البعوض ولم تتورع عن دم الحسين رضي الله تعالى عنهما، حسين بن علي بن الربيع، تسألون عن هذا عن البعوض يقتل ولا يقتل ودم نجس ولا لا، وأنتم ما تورعتم عن قتل الحسين حتى فصلت رأسه عن جسده. وهكذا قيل لأحد العلماء سئل أن فلان تأمره أمه بتفريق زوجته فهل يضرها أو لا يضر بها؟ قال إذا كان يضرها في كل ما تأمر وبقي هذا الأمر فقط فهنا يرد السؤال، لكن إذا كان يعقها في الواجبات والمستحبات وما هو من الأمور العامة، ائتني بكذا لا افعل كذا لا يفعل لا تفعل يفعل، إذا كان يعقها في أشياء مثل هذا كيف يسأل عن هذا؟ كيف يسأل عن هذا؟ يراه من الورع، فلان يقول يريد أن يتزوج بفلانة وأمه لا تريد فهل يضر بها أو لا؟ طيب أنت هل أنت طائع باط بأمك في كل الأمور حتى تسأل عنها؟ إذا كان حالك أنك عاق لا تسأل من هذا، وإنما سدد وصوب نفسك لتخرج من العقوق الذي توعد الله جل وعلا صاحبه بالنار، ثم سل عن مثلها، ثم سل عن مثلها. ولهذا أيضا سئل الإمام أحمد رحمه الله أن عن بيع البقل البقول، وأن الرجل يشترط على أن هذه البقول لا تباع إلا بحيطها، فقال لهم أحمد ما هذه المسائل؟ ما هذه المسائل؟ تسألون مثال عما هذه؟ قيل هذه مسألة فلان. قال أما هذا فنعم، لأنه معروف بالتقوى والورع، فتورعه حتى في مثل هذه المسألة يقبل منه. لكن الإنسان مسرف على نفسه، سؤاله لا يعني أنه لا يتورع عن الشبهات، لا، لكن هذا الأهم في حقه هو ترك الحرام. هذا لا نتكلم له عن الشبهات، وإنما نأمره بترك الحرام أولا. والشبهات لا بد من تركها كذلك، لكن يؤكد في حقه الحرام، لكن هذا يؤكد في حقه الحرام. ومما لا بد على المسلم ينتبه له أن كل أمر فيه مثل هذا الغش والشك والريب يجب أن يعني أن يتفاداه، وأن يجنب نفسه من الوقوع فيه، وأن يكون ممن يترك ما يليه وما يشك فيه ويضطرب فيه إلى ما لا يليه وما لا شك فيه ويضطرب. فهذه قاعدة عظيمة، وهي تشمل جميع المعاملات، بل وحتى مسائل العبادات. لهذا استطرد بعض أهل العلم في الحديث في ذكر قاعدة، ألا وهي قاعدة الخروج من الخلاف، هل هذا مطلوب أو لا؟ عندنا المالكية أصل من الأصول تسمى أو يسمى بأصل مراعاة الخلاف. الأصول المالكية، أصول مالك رحمه الله تعالى التي بنى عليها فقهه، بمعنى التي استقرأها الأئمة ورأوا أن الإمام مالك رحمه الله يبني على هذه الأصول فقهه، وذلك من خلال استقراء كلامه بالفقه وأجوبته على المسائل، فرأوه أنه يراعي أصولا معينة، خمس تتعلق بالقرآن وخمس تتعلق بالسنة، ثم الإجماع والقياس وعمل المدينة ومصلح المرسلة وسد الذرائع وفر الصحابة والاستحسان والعرف ومراعاة الخلاف، وإن كان بعض هذه كلام ومراعاة الخلاف، وأيضا أشرنا قبلا ومراعاة الخلاف. ما معنى مراعاة الخلاف؟ حقيقة مراعاة الخلاف عند مالك أن يراعي ما يترتب على قول مخالفه فيعمله. إذا قال الإمام مالك قولا ما في مسألة فقهية ما، لا شك أن هذا الحكم تترتب عليه نتائج وآثار. القول المخالف، القول الآخر يخالف قول مالك، وقول المخالف تترتب عليه آثار. فالإمام مالك يقول بقوله ويأخذ بآثار القول المخالف من باب الورع والاحتياط، لكن يقول بهذا الأصل عند قوة الخلاف، عندما يكون الخلاف قويا يعني متكافئا في نظره، أو قريبا من التكافؤ، أو قريبا من التكافؤ. فلو مثلا قال مثلا يعني يقول مثلا، وهو قوله رحمه الله، غسل الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لكن تأكيدها شديد عند المالكية. طيب القول الآخر أن غسل الجمعة ماذا؟ واجب. فما معنى مراعاة المخالف؟ هو يقول سنة مؤكدة ولكن لا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها، لا أجد ساعة لمن قدر أن يتركها، يعني هذا مراعاة أثر قول الآخر. فهنا قاعدة الخروج من الخلاف، هل هي داخلة في الحديث ولا لا؟ نقول الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف من تأصيل هذه القاعدة والتدليل عليه الحديث، دع ما يليه إلى ما لا يليه. لكن هذا الخلاف على قسمين، خلاف غير مراعاة، ولا يقال خروج من الخلاف لأن الدليل واضح ثابت فيه، مسألة ثبت فيها الدليل من الكتاب والسنة أو من السنة أو من الأصول العامة، والأمر فيها واضح. وقول المخالف، وإن كان قول المخالف من علماء الإسلام، لكنه ضعيف، دليله لا يقوى، فلا يقال هنا يراه الخلاف أو الخروج من الخلاف أحوط أو نحو ذلك، لا يقال هذا، لا يقال هذا. والقسم الثاني الخلاف الذي ماذا يكون فيه نوع تكافؤ الأدلة في نظر المجتهد، أو تكافؤ الأدلة بين قوله وقول مخالفه، فيختار قولا حسب اجتهاده، لكن يرى أن القول الآخر فيه أيضا قوة. فهنا لا شك ولا ريب أن الأولى له هو الذي ينبغي للمسلم أن يختار البراءة، أي ما هو أحوط للدين. مثلا تسمية المسلم على الذبيحة واجب ولا سنة؟ فبعض العلماء قال واجب، وبعضهم قال سنة، لأنها ذبيحة المسلم، والمسلم ذبيحته حلال ولو لم يسمي، على فرض أن الأدلة قوية ها هنا وها هنا. ما هو الأحوط لدينه؟ الأحوط هو ماذا؟ الأحوط أن يسمي. طيب قد خرج من الخلاف، يكون قد خرج من الخلاف، يكون قد خرج من الخلاف. ومثل هذا فعل ابن عمر في مسألة ماذا؟ ليلة الشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ليلة الشك يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فافطروا له. ومذاهب العلماء ذكرناها في شرح كتاب الصيام غير مرة، من المذاهب وهو مذهب الحنابلة أنه إذا كان يوم صحر ولم يرد بلال فإنه يصبح مفترا، أما إذا كان يوم غيب ولم يروا الهلال وجب عليه أن يصبح ماذا؟ صائما بنية رمضان. ونقل هذا عن ابن عمر وأنه من مذهب، لكن الصواب التحقيق في الآثار المنقولة عن ابن عمر أنه كان إذا كان يوم غيب يصبح ممسكا، ثم يرسل من يتأكد له أرأوا الهلال أم لا، فإن قيل له رأوا نوى الصيام، وإن قيل لم يروا أفطر. وهذا قد يقال من هذا الباب مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف والأحوط، قد يقال من هذا الباب، والمقصود التمثيل وتقريب الفهم. نعم، هذا الله تعالى أعلم. كل ما تقترضه يترتب عليه فائدة هو ربا، تقترض المال قال بفائدة 3% هذا ربا، لا يجوز حرام. يقول الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح جماعة الحديث فهو فلا يقبل لكم الله بشيء من ذمة. ما معنى ذلك؟ يعني ما معنى في ذمة الله؟ أي في عنايته ورعايته. فكيف أنت تأتي وتظلم وتضرب وتعتدي على الإنسان هو في رعايتك في جوارك في ذمتك تحت رعايتك؟ مثل أن تدخل واحد غريب دخل للبلدة، أنت رأيت في حميك أو في جوارك أو تحت سلطتك، يجي واحد يضربه أو يعتدي عليك، كيف تنظر إليه؟ تقول لهذا الظالم المعتدي يعني لم تحترمه ولم تجعل لي قدرا. فهذا من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يقبل منكم الله تعالى بشيء منه. ولهذا قيل من فقه الحجاج بن يوسف أنه كان إذا جاء ليقتل رجلا يسأله: صليت صلاة الفجر جماعة وكذا؟ فإن قال لا يأخذها أنت في ذمتك ما يقتل، إن قال لا قال يا رجل فيقتل. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالبتول؟ ليش، لأنه يلقب زوجته عائشة بالبتول، لأنه البتول هذا وصف للمرأة، يعني أنها مبرأة مما رميت به، كما يقال مريم البتول مبرأة مما رميت به. هل الكبيرة تحبط الأمل؟ ومن مات على كبيرة من الكبائر يموت على زنا أو شرب خمر، هل عمله كله يحبط؟ لا، الذي يحبط العمل هو الكفر، أما الكبيرة فأمرها عظيم عند الله جل وعلا، وصاحبها كما قال الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ما لم يكونوا مشركين، وأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم ذلك بفضله، وإن شاء عذبهم ذاك بأجله. فصاحب الكبيرة أمره إلى الله، قال عليه السلام: بايعوني. قالوا: قد بايعنا. قال: بايعوني في التائدة. قالوا: على ما؟ قال: لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تأتوا تفترون ولا تعصوني بمعروف، والسمع والطاعة في المنشط المكره، فمن أوفى ذلك فله أجر، ومن أنقص من ذلك شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. امرأة لها مال 180 مليون، كم مقدار الزكاة؟ 180 مليون عندها في كل 10 ملايين 250، كل 10 ملايين 250، 180 مليون، شكل من 10 18، تضرب 18 في 250، 18 في 250، يعني 10 في 250 حال 2.5، و 8 في 250 40 16 عز جنداي، صار كله كم؟ 4 ملايين ونص، ها؟ 4 ملايين، 180 عندها 4 ملايين ونص، إذا حسبت منيحة. المهم في كل 10 ملايين 2 ونص تنحسب. إذا نسي المصلي شيئا في الصلاة بدل أن يقرأ سرا في الصلاة الجارية أو في القيام من السجود، يقول سيدنا عمر: ماذا عليه أن يفعل إذا أخطأ حتى ينتهي من الصلاة؟ ومن حكم الذكر قبل أن ينتهي من الركن وصح خطأ؟ طيب يختلف هنا، إذا نسي ركنا ولا واجب ولا سنة؟ نسي ركنا ولا واجب ولا سنة؟ إذا نسي ركنا فهذا له حاجتين: إما أن يستطيع استدراكها أو لا يستطيع استدراكها، يعني راح يقرأ الله أكبر إنا أعطيناك الكفر قبل أن ينهيها، تذكر أنه ما قرأش الفاتحة، ماذا يفعل؟ يعاود يقرأ الفاتحة وسورة، هنا أمكن الاستدراك، واضح؟ طيب هذا ركن. الحالة الثانية: فاته ركن ولا يمكن الاستدراك، قرأ السورة ونسي الفاتحة ثم ركع، إذا فات الركن، فات الركن، فات. أنا أعتقد، الذي أعتقد في هذا الحال أنه تبطل الركعة، تبطل الركعة في كل الأحوال، ويرجع هذه ركعة مباشرة من الوضوء مباشرة يكبر، يرجع إلى صلاته فيعيد، لأن ذاك الفعل يلغى، فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ويسجد إلى آخره. بعض العلماء فصل في ماذا؟ فصل في متى تذكر، متى يتذكر الركن. لو أنه مثلا كبر وقال الفاتحة وسورة وركع ثم رفع ثم سجد سجدة ثم يرد أن يرفع يسجد الثانية، قام مباشرة. إذا كان لم يصل إلى الركن نفسه، إذا كان لم يصل إلى نفس الركن، فإنه ينزل ويأتي بالسجدة الثانية ثم يتم الصلاة. أما إذا وصل إلى الظهر أتم هذه الركعة وألغى السابق إن شاء كبر قرأ السورة فاتحة سورة ثم ركع أو عوض أن يركع سجد مباشرة سجد الأولى تذكر ماذا يفعل يرجع فيركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد واضح لو أنه سجد الأولى ورفع والثانية ورفع ثم قام وتذكر أنه ما أتى بالركوع خلاص يعيد قراءة فاتحة وسورة ويرجع ثم يسجد والذي أعتقد أنه يمضي مباشرة إذا فاته الركن ألغى مباشرة ما سبق وأعاد الركن من جديد إذا فاته الواجب إن أمكن استدراكه استدركه ولا شيء عليه إذا فات أن يستدرك عليه سجود سهو قبل السلام يعني مثلا تشهد الوسط الأول واجب إذا قام كلية أتم الصلاة وسلم وسجد قبل السلام كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا جاء في الركعة الثانية عوض أن يجلس التشهد قام لكن قبل أن يتم قائما ارتفع شيئا من الأرض قبل أن يستتم قائما تذكر يرجع إلى الجلوس ويتشهد ولا شيء عليه أما من نسي سنة فالأقرب والله أعلم إذا زاد سنة سجد بعد السلام وإن نسيها سجد قبل السلام كمثل الجهر في السرية أو السر في الجهرية على خلاف بين العلماء يقول هذا يسكن بعيدا من المدينة وعن المسجد بكيلو وواحد كيلو فاصل خمسة فهل الجماعة واجبة بحقه أو لا؟ نقول يتقي الله ما استطاع ويحضر الجماعة ما دام يسمع النداء بالصوت العالي فيتقي الله ما استطاع إذا كان في طريقه ساعة وغير مكروه وكذا فإنه يأتي ويتقي الله ما استطاع والجماعة واجبة من فتح باب المسألة فتح الله عليه باب فقره هذا حديث صحيح من فتح باب على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقره أو باب للفقر يقول اذكر حديث كاملا من فضلك ما اذكر تمام لفظه لكن هو حديث صحيح حتى مع الإمام إذا نسي الفاتحة فالركعة تبطل هنا فقط الجهرية لا تبطل من الاتفاق أما السرية إذا تعمد ولم يقرأ الفاتحة بطلت ركعته لا يتحملها عليه الإمام أما إذا نسيها أو لم يدركها أجزأت عنه الركعة الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.